مش بسمعه ما بكلموش صوته بيوصل لي صدى وما بفهموش يفرح يخاف يحزن يحس وما بسألوش اوقات كتير وبدون سبب يبعت لي دمعة معرفش ايه معناها لكن روحي سمعة بيني وبينه حاجة حلوة بس ضايعة فجأة انكسر صوت السكون وسط الهدوء زلزال بيحصل جوا نبضي والعروق جسمي اتنفض قلبي نطق وقال لي دايما في حياتنا بنكون محتاجين منبه منبه يصحينا منه نفتكر بيه مواعيدنا او نبدأ بيه حياتنا اخر ندى في الطيارة منبه اني هبدأ رحلة جديدة لمة اهلي يوم فرحي منبه اني هسيبه صرخة ابني يوم ولادته منبه اني بقيت مسؤول شعري يوم ملمح بياضه منبه ان العمر بيعدي رعشة ايديا لما سلمت منبه اني عجزت مع كل منبه بنفوق وننتبه لكن مع لحظة الموت مفيش فرصة ننتبه لذلك الآية الكريمة إذا وقعت الواقعة ولم يأتي الجواب لهول وقوع الواقعة لم يذكر الجواب حاسس بيك وحاسس بيكي حاسس بيك وانت جزء من جيل مظلوم حاجات كتير قوي بتعمل له اختطاف من أحلامه وأماله في الحياة حاسس بيك قبل ما تتفرج عليا بخمس دقايق بس وانت كنت بتتفرج على عربية بوجاتي على السوشيال ميديا كل حاجة فيها مبهرة وقعدت تقول يا رب هو انا ممكن في يوم من الايام اركب عربية زي دي او حتى نص دي حاسس بيك وانت فجأة جالك اعلان عن فيلا في الساحل الشمالي بمية وعشرة مليون جنيه وانت قاعد تبص كده وتقول يا رب انا امتى هطلع على وش الدنيا وبعدها جالك لينك دخلت عليه لقيت قصر متصور فيه مسلسل تركي هو في القصور دي موجودة في الدنيا والبنات الجميلة دي موجودة في الدنيا والعربيات اللي عمري ما اعرف اسم موديلها اصلا دي موجودة في الدنيا دخلت بعدها على الانستا لقيت صاحبتك متصورة مع خطيبها وبتضحك من قلبها غمضت عينك وقلت يا رب امتى شريك حياتي اللي انا بحلم بيه من سنين هيجيلي يا رب وهتبعتهولي فوجئت بصور لتشكيلات باهرة من الموديلات ومن الازياء قعدت تبص كده انا فين وده كله فين لقيت اعلان جايلك عن احدث موبايل ايفون اكس اس بصيت للموبايل اللي في ايدك ومت على روحك من الضحك كل حاجة حواليك بتخطف عينيك كل حاجة حواليك بتبرق كل حاجة حواليك بتخطف قلبك كل حاجة حواليك بتقولك هيت لك بتقولك ما تفوقش انت عارف انت بيتعامل معاك ايه انت عارف انت بيتعامل معاك ايه انت مضروب كشافات رهيبة في عينيك فانت متهيألك ان بريق الكشافات هو كل حاجة في الدنيا بس بريق الكشافات عميك عن تفاصيل خطيرة جدا جدا جدا عمرك ما هتشوفها الا لو الكشاف اتطفى وهو ده اللي انا جاي اقوله لك واطلبه منك اطفي الكشاف معايا ربع ساعة اطفي الكشاف معايا عشر دقايق صدقوني يا شباب هنشوف مع بعض تفاصيل خطيرة جدا جدا، اخطر بكتير قوي من كل بريق الدنيا اللي حوالينا، وكنا مش شايفينها بسبب بريق الكشافات اللي جاي في عينينا. وهو ده الطلب اللي انا بطلبه منكم في الحلقة ده. بس ساعتها هنقدر مع بعض ان احنا نشوف تفاصيل خطيرة جدا جدا تتعلق بمصيرنا وعلاقتنا بربنا ومستقبلنا والدار الاخرة. كشافات الدنيا كانت عميانة عنها، وبدأت افهم دقته بتقولي العمر مني بيتسري ولا داري بيه. الانسان بيبقى ضعيف قوي قدام ابسط العوارض اللي ممكن تعرض ليه في حياته. ممكن راجل اعمال كبير جدا رايح صفقة كبيرة جدا، فجأة يجي له ذبحة صدرية، يقع من طوله على المستشفى. ممكن انا وانت نكون طالعين سفر ومجهزين العربية، فجأة يحصل ابسط مشوار يغير خريطة اليوم كله. طب اذا كان الانسان ضعيف قوي يا شباب كده قدام ابسط العوارض، امال هيعمل ايه قدام يوم القيامة؟ 18 مليون و250 الف يوم، متخيلة؟ حوالي 100 مليار بني ادم بيتحاسبوا مع بعض في لحظة واحدة. الانسان اضعف واضعف قدام الكوارث الطبيعية. ريشة في مهب الريح لا شيء. يعني الانسان قدام زلزال شنشي في الصين في 5 دقايق قتل 1,000,000 انسان، زلزال فيلادلفيا في امريكا في 10 دقايق كان قوته 9.5 ريختر قتل 2,000,000 بني ادم. دي زلازل الدنيا يا شباب. امال زلزال يوم القيامة؟ زلزال طوكيو في اليابان 140,000 جثة قتيل في ثواني. تسونامي في اندونيسيا 500,000 واحد اتقتل في ثواني، في 30 ثانية. امال زلازل يوم القيامة هنعمل فيها ايه؟ هل احنا في غفلة يا شباب؟ هل احنا مستنينا احداث خطيرة جدا ما بنفكرش فيها ومش مستعدين ليها؟ اشهر بركان في التاريخ بركان بومباي، اخطر بركان حصل في التاريخ. انا عايز احكي لكم قصته بهدوء كده لان العبرة بتاعته يرتجف ليها اي قلب. كانوا 18,000 راجل وامرأة عايشين في البلد دي ما بين الزنا واللواط والسحاق وكل الموبقات والخمرة. في لحظة بركان بومباي بدأ يطلع ملايين الأطنان من الغازات السامة، كل 18,000 تسممهم وتشلهم وبقوا أحياء ولكن مشلولين. كل واحد اتشل في المكان بتاعه، اللي كان بيزني اتشل وهو بيزني، اللي كانت في زنا، اللي كان بيمارس العادة السرية اتشل وهو بيعملها، اللي كانت بتصرخ، اللي كانت رفع اللقمة، لحد دلوقتي 18,000 جثة، 18,000 تمثال حجري كانوا في يوم من الايام وفي لحظة من اللحظات 18,000 بني ادم. هقول لكم بقى القصة بتاعتهم دلوقتي. اتشلوا بعد كده 10,000,000 طن من الحجارة النارية بسرعة 100,000 كيلو في الساعة انفجرت من البركان. فاللي كانوا فلتوا من الغازات السامة وبيهربوا على الشواطئ، الحجارة رجمتهم ونيمتهم في مكانهم، ورجمت اللي موجودين برضو اترجموا وهم احياء مشلولين بالغازات السامة. بعد كده العلماء بيقولوا حصل انهيار كامل للبركان، فطلع ملايين الاطنان من الحمم البركانية. لقت رجال ونساء في مكانهم في الزنا والصحاق والخمرة واللواط والعادة السرية والمشاهد الإباحية فالحمم البركانية غطتهم وحرقتهم أحياء وترصبت في جوه أجسامهم. فبعد مسافات رهيبة وسنين رهيبة لما العلماء اكتشفوا البلد دي لقوا كل جثة الحمم البركانية اللي ترصبت في جسمها خلتها تمثال. فالشاب اللي كان بيعمل عادة سرية اتخشب وبقى تمثال في الوضع بتاع العادة السرية. الشاب والبنت اللي كانوا بيزنوا مع بعض اتخشبوا وهما بيزنوا مع بعض. اللي كانوا بيعملوا مع بعض لواط خمسة ستة جنب بعض فضع لواط اتخشبوا في الوضع ده وربنا جعلهم آية للعالمين. اللي بيرعب قلبي يا شباب من المنظر ده موت الفجأة. لو موت الفجأة جه هتقابل ربنا على ايه؟ لو الموت جالك فجأة هتقابل ربنا على ايه؟ ده بركان من بركان الدنيا. امال بركان يوم القيامة؟ قالوا هيحصل دمار شامل في الكرة الارضية. جميع براكين الكرة الارضية هتنفجر في خلال ساعات من حدوث الزلزال ده. قالوا توابع الزلزال نفسه هتدمر الارض كلها. قالوا الغازات اللي هتنبعث من البراكين هتعمل سحب سودة هتضلم الارض كلها وهيسود الظلام على الارض لملايين السنين. غير ان كل الكباري والمنشآت هتنهار والجسور. غير ان كل البشرية هتموت. انت عارف انا بقول ايه؟ انا بقول لك زلزال 10 ريختر يوم القيامة يا جماعة، ولا 10 ولا 1000 ولا مليون ريختر. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا رجت الأرض رجا، ملائكة السماوات بترج في الأرض رج. تخيل كده هيبقى منظر الأرض إيه ساعتها؟ هنعمل إيه ساعتها؟ في نيزك واحد ضرب الأرض، العلماء قالوا بقوة مليارات القنابل النووية زي قنبلة هيروشيما. زلزال 10 ريختر قالوا هيبقى بقوة 130 ألف قنبلة نووية. هنعمل ايه يوم القيامة يا شباب؟ هتعملي ايه في زلازل يوم القيامة؟ 18 مليون يوم، حوالي 100 مليار بني ادم بيتحاسبوا في نفس اللحظة. احنا في غفلة، احنا غرقانين في الغفلة. كل دي احداث رهيبة ممكن تحصل في اي لحظة، وكل ده واحنا في صورة الواقعة امر واقع. هتعيشيه مش معنى انك ما بتفكرش فيه انك مش هتبقى جزء منه في لحظة من اللحظات. مش معنى انك ما بتفكريش في يوم القيامة انك مش هتلاقي نفسك جواه. مش معنى انك ما بتفكرش في اول ليلة في القبر انك مش هتلاقي نفسك جوا القبر مقفول عليك. مش معنى انك انت ما بتفكرش في ساعة العرض على الله انك مش هتلاقي نفسك بين ايديه وبتتسأل. مش معنى انك ما بتفكرش في الصراط انك مش هتلاقي نفسك قدامه وبيتقلك عدي. مش معنى انك ما بتفكرش في القنطرة انك مش هتلاقي نفسك عليها وكل واحد اختبته، او مدرس كلت عليه فلوسه، او اب مشيت مع بنته مستنيك ياخد حقه منك في شكل حسنات. مش معنى انك انت ما بتفكرش في لحظة البعث انك مش هتعيشها. مش معنى ان احنا ما بنفكرش في زلازل يوم القيامة واحداث الدار الاخرة وان احنا ما بنسمعش عنها كتير في الفضائيات اللي بنتفرج عليها او في السوشيال ميديا اللي احنا بندخل عليها ان ده مش امر واقع. هنعيشه، هنعيشه يا شباب. عمر الحي لقيته بين دمعة وسمدة، كانت حياتي صحرا فيها روح الشردة. ليه اخترنا صورة الواقعة؟ اخترنا صورة الواقعة في سلسلة هزة أرضية لأنها بتكلمك وبتكلمك وبتكلمني. كلنا محتاجين صورة الواقعة. صورة الواقعة بتكلم مين يا شباب؟ صورة الواقعة بتكلم القلب الهايم فشاربون شرب الهيم. القلب اللي كل ما يشوف بنت بأوف شولدر أو برج عالي أو آيفون إكس إس او كل ما يشوف منظر من مناظر الدنيا الباهرة يجنن عليها، او عربية فول اوبشنز. صورة الواقعة بيكلم اللي شاكك في ربنا، اللي شاكك في وجود الله، اللي بيجي لها خواطر انتحارية ساعات من كتر ما هي مش عارفة هو ربنا موجود ولا مش موجود. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. مش مصدق ان انا موجود. ربنا بيقول لك انت مش مصدق بعد كل اللي ورته لك ده ان انا موجود. مش مصدق ان الدين هو سبب السعادة. مش مصدق ان ربنا لو بقى معاك كل حاجة في حياتك هتتصلح. سورة الواقعة بتكلم اللي مفتون بضغط الواقع، بتقول له خافضة رافعة. المقاييس اللي احنا حطناها في الدنيا دي كلها هتتقلب يوم القيامة، والحاجات اللي كانت عالية قوي في عينينا هنكتشف ان ما كانش لها قيمة، وحاجات كتير ما كناش عارفين قيمتها هنكتشف ان هي كانت غالية قوي. صورة الواقعة بتكلم المفتون ببريق الدنيا بأكواب وأباريق. صورة الواقعة بتقولك اوعى تضحي ببريق الفردوس الأعلى عشان بريق الدنيا، اوعى تضحي ببريق الآخرة عشان بريق الدنيا. على فكرة المرة الوحيدة في نعيم الجنة في القرآن كله اللي ذكر فيها كلمة أباريق يعني حاجة بتبرق كانت في صورة الواقعة. اوعى بريق الدنيا يخطف عينيك عن ربنا. صورة الواقعة بتكلم اللي مفتون بالحب الحرام، اللي مفتونة بالمشاعر الرومانسية حتى لو في علاقة حرام. عشان كده جابت كل ألفاظ العشق عربا أطرابا، عرب عاشقات بتعرف تقول كلمة بحبك. إنا لمغرمون، الغرام الولع بالشيء فشاربون شرب الهيم. الهيام العشق اللي بيؤدي للجنون. كأن صورة الواقعة بتقولك في فالنتين دي تاني خالص. كأن صورة الواقعة بتقولك في فالنتين دي تاني خالص بس في الجنة. عيش الحب الحقيقي، بلاش الحب المزيف. صورة الواقعة بتكلم السوبر ستارز واللي بيحلموا بالنجومية. فلا أقسم بمواقع النجوم. بتقول لهم ان في نجومية حقيقية ونجومية مزيفة. النجومية المزيفة اللي خطفت عينين الناس في الدنيا وانتهت بموت صاحبها او بانطفاء بريقه. النجومية الحقيقية اللي زي نجومية نجوم السماء. النجم اللي في السماء ده ممكن يكون مات من 30 مليون سنة ولسه بينور. يا ترى اثرك بعد ما تموت هيفضل قد ايه؟ صورة الواقعة بتكلم اللي مفتونين بالطبقية الاجتماعية والمستوى الاجتماعي والليفل العالي. بتكلمهم عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيكلم عن جهنم في صورة الواقعة، بيوصف منتجعات قاع جهنم. ثلاث حاجات يا شباب اللي بيروح الساحل الشمالي حتى لو راح اي مكان يشرب فيه خمرة او يقع فيه في الزنا، او عشان ثلاث حاجات: المية الساقعة في البحر، والهواء البارد اللي بيجي على البحر، والظل البارد وقعد تحت الشمسية. ربنا جاب التلاتة في قاع جهنم: في سموم الهوى الحار، وحميم المية الحارة، وظل من يحموم الظل الحار. كأن اللي هيطيع ربنا في الطرف والرفاهية والمستوى الاجتماعي العالي ممكن الموضوع يتقلب تماما في العذاب والعياذ بالله. صورة الواقعة ليه اخترناها؟ ايه اهدافنا من وراها؟ واحد حبيبي قوي كان بيزور واحد صاحبه، فبنت الصغننة بنت صاحبه جت كده: يا عم افتح لي الاكس بوكس. فصاحبي فتحه لها، فبيقول لي: رقبت كده هي بتعمل ايه؟ فلقيتها شغلت برنامج رقص شرقي وقعدت تتدرب على الرقص. فبيقول لي: انا صعبت عليا. فصاحبه لما جه بيقول له: انت فاكر يعني انا مش هقولك حرام وحلال رغم ان ده الاصل، انما ده انت شايف ان ده عادي؟ قال له: عادي يعني وزن ليميتس، جوه الحدود يعني والعرف. قال له: الحدود بتاعتك غير الحدود بتاعت المنطقة الفلانية، غير الحدود بتاعت فلان وعلان اللي عايش في طبقة تانية. احنا عايزين حدود واحدة تحكمنا اللي هي حدود ربنا. هو ده هدف سلسلة صورة الواقعة، ان الشباب يقبلوا حدود ربنا. ان البنات يقبلوا حدود ربنا لحد امتى؟ هتفضلي ماشيه ورا رسول الله لحد امتى؟ هتفضل ماشي ورا ربنا لحد امتى؟ هتقول لي هنا ستوب، مش هقدر اسمع كلامك اكتر من كده يا رب، مش هقدر اطيعك بعد كده يا رسول الله. هدف السلسلة دي الالتزام اللي بحق وحقيقي يا شباب. هدف السلسلة دي ان احنا نخاف منه، نخاف من ربنا بجد. لو واحد صاحبك مسافر الامارات ولا دولة من اللي بتدي مرتبات عالية، قابلته قبل السفر بيومين، حجزت التذكرة؟ لا. طلعت جواز السفر؟ لا. خرجت الورق اللي هتسافر بيه؟ لا. يبقى هيسافر. طب السفر المصير اللي عندنا للدار الاخرة جاهزة ليه؟ احنا بجد مصدقين ان احنا مسافرين؟ من اهداف سلسلة هزة ارضية تدبرات صورة الواقعة ان احنا نؤمن بالله ايمان حقيقي من غير شكوك يا شباب، من غير شكوك في وجود ربنا، من غير شكوك في القرآن. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. مش مصدقيني ليه؟ افرأيتم كل اللي شفتوه بعينيكم ده ولسه مش مصدقين ربنا؟ كل اللي شفتوه بعينيكم ده ولسه مش مصدقين ربنا؟ من اهداف سورة الواقعة الانتقال من الهيمان للنجومية، الانتقال من فشاربون شرب الهيم الى فلا اقسم بمواقع النجوم. من انسان هايم، من شاب هايم ملوش وجهة، مش حاسس انه جه الدنيا دي عشان رسالة ومقصد، لإنسان نجم بينور للدنيا كلها حتى بعد موته. أهداف السلسلة دي كتير أوي أوي أوي، عايزة نطفي الكشافات بتاعت الدنيا عشان نقدر نعيش معاها. ليه اخترنا صورة الواقعة؟ دي الصورة اللي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، اللي انت حبيبة قلبه واللي انت حبيب قلبه واللي ضحى بكل حاجة في حياته عشانك وعشانك. يقول عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود والواقعة. يعني دي صورة شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصل في ناس بتشيب بسبب هم الدنيا وناس بتشيب بسبب هم الاخرة. يا ترى الصورة دي هتعمل في قلبك ايه؟ هتعمل في قلبك ايه؟ احنا ليه اخترنا صورة الواقعة؟ 96 آية؟ لا، 96 زلزال، زلزال 96 ريختر، عشان احنا غرقانين في الغفلة يا شباب. 100,000 شاب اللي كانوا في حفلة الساحل الشمالي السنة دي كلهم محتاجين يفوقوا، كلنا محتاجين نفوق، كلنا محتاجين نفوق من بريق الدنيا اللي خطف قلوبنا من ربنا، كلنا تمت لنا عملية اختطاف، كلنا محتاجين زلازل صورة الواقعة تفوقنا. ليه اخترنا صورة الواقعة؟ اخترنا صورة الواقعة لأن هي بتتكلم عن الأمر الواقع، بتبتدي بأمر واقع وبتنتهي بأمر واقع، بتبتدي بلحظة النهاية، لحظة التحويلة، وكنتم أزواجا ثلاثة، لحظة لما الحساب انتهى ودول رايحين الفردوس الأعلى ودول رايحين جهنم، وبتنتهي بلحظة البداية، لحظة دخول أول ليلة في القبر، لحظة فأما إن كان من المقربين وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين. فصورة الواقعة بتبتدئ بالنهاية وتنتهي بالبداية، فأولها النهاية وآخرها البداية. فدي صورة البداية والنهاية، دي صورة اللحظات اللي لا مفر منها هتعيشها. لحظة لما هتشوفي والدك ووالدتك واخوك وابنك وبيموت، وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، حدش يقدر يعمل حاجة. لحظة وانت بتدخلي القبر في اول ليلة في القبر، لحظة نهاية الدنيا وبداية القيامة، اذا وقعت الواقعة، إذا رجت الأرض رجة، لحظات رهيبة، زلازل. والله يا شباب زلازل، أنا وأنا بكلمكم الوقت حاسس إن أنا قلبي هيتفطر، وانا بفتكر ايه ايه هنعيش معاها ولحظه لحظه من لحظات لابد منها كلنا هنعيشها. عرفتوا ليه اختارنا صوره الواقعه؟ لان دي صوره الامر الواقع اللي لازم نتعامل معاه بواقعيه. هنعيش كل اللحظات الواقعيه دي، يا ترى مستعدين ليها ولا مش مستعدين ليها؟ سلمنا قلوبنا لصوره الواقعه بقالنا حوالي ربع ساعه، طفينا الكشافات بتاعه الدنيا وبريق الدنيا زي ما اتفقنا في اول الحلقه. حسيتي بايه؟ يا ترى بدات تشوف التفاصيل الخطيره بتاعه الدار الاخره اللي كان بريق الانستا وبريق السوشيال ميديا والفيس والعربيات البوجاتي والبنتلي والقصور والفلل والبراج والبنات الحلوه والممثله الجميله اللي اتخطبت للاعيب الكوره العالمي والصور الحلوه لصاحبتك مع خطيبها او حبيبها والدنيا وبريقها. لسه الدنيا بتبرق في عينينا ولا مستعدين ان احنا نفضل نقفل الكشافات بتاعت الدنيا شويه عشان نكمل مع بعض سلسله هزه ارضيه مع زلازل صوره الواقعه قبل ما يجي الموت يطفي الكشافات غصب عننا ونتصدم في اول ليله في القبر تحت التراب ان كان في تفاصيل خطيره في الدار الاخره. كان الكشافات الدنيا المضروبه في عينينا مخلينا مش قادرين نشوفها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوقظ قلوبنا بايات صوره الواقعه وان الصوره العظيمه دي تبقى لحظه فارقه، لحظه فارقه في علاقتنا بربنا وعلاقتنا بالدار الاخره وتوبتنا الى الله. ربنا يحفظكم يا شباب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وبدات افهم دقته بتقول لي العمر مني بيتسري ولا داري بيه، ندمان على كل اللي فات وحزن عليه، وكأن عمري ما عشت يوم قبل النهارده، عمري الحقيقي لقيته بين دمعة وسخنة، كانت حياتي صحرا فيها روح الشمس.